فأتيا فرعون فقولا وتلك نعمة

السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى أي جمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين صدق الله العظيم.